في قراءة وشرح كتاب الفقه الميسر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، آمين، وأن يجعل عملنا هذا لوجه الله خالصا وعلى كتاب. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومسخره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قبل توبة العاصي فعفى عن ذنبه وغفره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره وأزال به ظلمات الشرك وقتره، وفتح عليه مكة فأزال الأصنام من البيت وطهره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة وعلى التابعين لهم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات الكرام، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في يومنا الثالث من دورتنا الطيبة المباركة، دورة الفقه، قراءة وشرح كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وقد وصلنا إلى الباب الثامن من أبواب كتاب الصلاة، والباب الثامن في الإمامة في الصلاة، والمقصود بالإمامة هي ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. فلقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. فأولى الناس وحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: أجودهم قراءة، هو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه، والعالم بفقه الصلاة. فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة ولكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه. فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. الأمر الثاني، يقدم الأفقه الأعلم بالسنة بعد ذلك. فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة، قدم الأفقه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثم يقدم الأقدم إسلاما والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. ثم يقدم الأقدم إسلاما إن كانوا في الهجرة سواء. فهذا معذرة، النت ضعيف ليقطع ما أدري، الله المستعان. فإذا نقول أيها الإخوة الكرام، الصوت واصل دلوقتي الآن، الحمد لله. نقول أيها الإخوة الكرام، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة أن يقدم صاحب البيت، يقدم في بيتهم، ويقدم السلطان أو ذو الشأن العظيم الكبير السن مثلا، أو ذو الشأن الكبير في العلم أو غير ذلك، يقدم على غيره. ولذلك هذه مسألة أحيانا إخواننا. عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم، حضرتك أن يسيبنا أخذ بالله سبحانه. السلام عليكم، هل تسمعون الآن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الصوت واضح في غرفة أكاديمية الفتح. نعم، بارك الله فيك. قد وصلنا في باب الإمامة. نعم الحمد لله. أن الإمامة على من تحرم، على من تحرم. قبل أن أدخل في هذه المسألة، كنت أريد أن أعرض على مسألة مهمة، وهي أنه أحيانا بعض إخواننا من الملتزمين يكون مثلا يصلي في مسجد، وأحيانا يدخل بعض أهل العلم مثلا من الأزاهرة أو من غيرهم، فيراه الأخ فلا يقدمه ولا يحترمه ولا يقدره، فهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه المسألة، حيث أنه يقدم الأكبر سنا والأكثر علما أو ذي المكانة وذي السلطان. فإذا الإنسان منا عندما يرى أحدا من هؤلاء لابد أن يقدمه وأن يوقره وأن يحترمه لما عنده من علم ودين. فمسألة هامة جدا، حتى لأن الناس يسمعون عنا، فلابد أن نسمعهم منا ونسمعهم منا بطريقة عملية. فالإنسان كما قال أبو جعفر الصادق رضي الله عنهم: كن أو كونوا دعاة صامتين. قالوا: كيف نكون دعاة صامتين؟ قال: بأعمالكم. فالأمر أو المسألة الثانية من مسائل الإمامة، تحرم الإمامة على بعض الحالات. فتحرم إمامة المرأة بالرجل، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن الأصل في النساء أنهم متأخرات، وذلك صيانة لهن، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. كذلك تحرم إمامة المحدث ومن عليه نجاسة، تحرم إمامة المحدث ومن عليه نجاسة. فإن لم يعلم ذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة. أما هذا الإمام فعليه أن يعيد صلاته بعد أن يصلي، ويخبر الناس حتى يحدث فتنة. كذلك تحرم إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة. انتبهوا، دي مسألة برضو مهمة، وهي أن الأمي عند عوام الناس أو عند يعني كل ما إذا سمعنا كلمة أمي يعني من لا يعرف القراءة ولا يكتب. أما الأمي في الشرع فهو من لا يحسن قراءة الفاتحة. الأمي شرعا هو من لا يحسن قراءة الفاتحة. فمن لا يحسن قراءة الفاتحة فلا يستطيع أن يقرأها ولا حفظا ولا تلاوة، وأحيانا يضغم بعض الحروف في بعض أو يترك بعض ما يستحق الإضغام أو غير ذلك، أو يبدل حرفا مكان حرف، أو يلحن فيها لحنا جريا يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. كذلك لا تصح إمامة الفاسق المبتدع، خاصة إذا كان فسقه ظاهرا، وربما يكون يدعو إلى بدعة ظاهرة مكفرة، فهذا لا تصح إمامته لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كذلك لا تصح إمامة العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. وربما قد سئلت بالأمس في المثال هذا السؤال، وقلت نفس الكلام، إنه لو إنسان عاجز عن القيام والركوع والسجود فليتأخر وليصلي من يقدر على ذلك. ولكن السائل قال لي إنه لا يوجد مثله، فلابد أن يكون الإمام قادرا على الإتيان بأركان الصلاة كاملة. تكره إمامة بعض الناس، فتكره إمامة اللحان. اللحان هو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا غير الفاتحة. كمن مثلا بعض الناس يقول اهدنا الصراط المستقيم بقلقل الهاء، فهذا طبعا هذا لحن، وكما تعلمون من دراساتكم لعلم التجويد. فإذا اللحان يعني تكره صلاته، ولذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم، وهذا ليس من أقرأهم. كذلك من أم قوما وهم له كريهون، أو أنه يكرهه أكثرهم، يعني بعض الناس أحيانا يجي يقيم الصلاة بنفسه ثم يدخل يصلي بالناس إماما وهم لم يطلبوه لإمامتهم، فهذا لا تصح أو تكره صلاتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون. كذلك تكره صلاة من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذلك من يكرر بعض الحروف كالفأفأة الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء وغير ذلك، فهذا تكره صلاتهم. ولكن بهذه المناسبة وسبحان الله العظيم، يعني كان لي أخ صديق حبيب، هذا لم يكن يستطيع أن يتكلم في الكلام العادي، يعني كان كلامه ثقيلا جدا، إذا أراد أن يكلم ثاني يقول يا فلان يعمل كده، سبحان الله إذا دخل في الصلاة يصلي منطلق انطلاقا سبحان ربي الكريم، سبحان الله، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكذلك هناك موضع الإمام من المأمومين، ما هو موضع الإمام من المأمومين؟ السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين فيقف المأمومين خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدمه وقام أصحابه خلفه، وجاء في مسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفهم صلى الله عليه وسلم. هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لوحده، ثم فجاء سيدنا جابر رضي الله عنه فوقف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء سيدنا جبار صحابي أيضا وقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأيديهما، يعني أخذ جابر على يمينه وجبار على شماله، ومجي مرجعهم وراه وجي واقف هو واخد خطوة قدام صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا أن الإمام إذا كان معه اثنان فأكثر يكون الإمام متقدما على المأمومين. ولقول سيدنا أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قال ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم فنصلي فيصلي بنا، يعني هو الحديث أوله صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان راح زار سيدنا أنس بن مالك في بيتهم، فقال رسول الله ألا تصلي لنا، يعني يتباركوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى إمام وصلى سيدنا أنس وكان له أخ يتيم معاه، فالاثنين صلوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أم سيدنا أنس بتصلي خلفهم، فهكذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصفوف، إن الإمام أمام والرجال خلفه والمرأة في الخلف تصلي صفا لوحدها، فيقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له، لمسألة مهمة محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا على يمينه لما وقف عن يساره، ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعل، ولكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، يعني حال الزحام أو شيء من هذا القبيل، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام، وتكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا كما بينا. الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية. الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وإذا قرأ فأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في الصلاة السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. يعني لو أن الإنسان دخل في الصلاة والإمام يقرأ بصوت عالي فلم يستطع الإنسان أن يقرأ الفاتحة، خلاص كأنك قرأت الفاتحة. يبقى طالما أنت سامع قراءة الإمام يبقى كأنك أنت قرأت. هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسألة غاية في الأهمية هي مسألة مسابقة الإمام، فلا يجوز للمأموم مسابقة الإمام أبدا. فمن أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه لم تنعقد صلاته، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه. يعني المأموم لابد أن يكبر بعد أن يكبر الإمام، وقد فاته التكبير، فلا وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإن وافقه فيها أو في السلام كره. يعني لو المأموم وافق الإمام في تكبيرة الإحرام أو في السلام، يعني كبر معاه أو سلم معاه نفس يعني مساويا له تماما، فهذا يكره لمخالفة للسنة، ولكن لا تفسد صلاته. لأنه اجتمع معه في الركن وإن سبقه حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول من الحمد لله عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول بارك الله فيكم: للمأموم مع إمامه أربع حالات. الحالة الأولى أن يسابق المأموم إمامهم بأن يكبر تكبيرة الإحرام قبلهم، أو يركع قبلهم، أو يسجد قبلهم، أو غير ذلك. فهذه المسابقة تبطل صلاة المأموم. المسابقة تبطل صلاة المأموم. يبقى الحالة الأولى المسابقة هي حرام وتبطل صلاة المأموم. الحالة الثانية وهي المساواة، يعني المأموم يكبر مع الإمام، يركع مع الإمام، فالمساواة هذه مكروهة ولا تبطل الصلاة، لكن تقلل من قدر ثوابها. الحالة الثالثة وهي المتابعة، يعني المأموم يتابع الإمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذه هي السنة، وهذه هي المشروع، وهذه الذي يؤجر عليها الإنسان في صلاته. الحالة الرابعة هي التأخر الشديد، فبعض الناس يتأخر جدا وخاصة في السجدة الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة النت اليوم ضعيف، الله المستعان. قد وصلنا أيها الأخوة الكرام إلى مسألة مهمة، وقد بينا حالات المأموم مع الإمام، وقلنا إن حالات المأموم مع الإمام أربع حالات. الحالة الأولى المسابقة، وهذه حرام وتبطل الصلاة. الحالة الثانية المساواة، وهي مكروهة ولا تبطل الصلاة ولكن تقلل من أجرها. الحالة الثالثة وهي المتابعة، وهي السنة، وهذه التي يؤذر عليها الإنسان. الحالة الرابعة وهي التأخر عن الإمام، وهذه مكروهة تقلل من مقدار ثواب الصلاة. هناك أحكام متفرقة في الإمامة، فمن هذه الأحكام استحباب قرب أولي النهى والعقول من الإمام، فيقدم أولي الفضل والعقل والأناة خلف الإمام، وقريبا منه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني ليليني منكم، ليليني يعني يكون وراي خلفي تماما، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخرج منهم من شاء إذا نابه من شيء في الصلاة. الأمر الثاني الحرص على الصف الأول، فيستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هل هنا سؤال، هل الإنسان بيصلي في صف، هل في صف في خير وصف في شر؟ قطعا لا. فكلمة خير وشر يعني المقصد أفضل، الأفضل والأقل فضلا، فهنا لا يقصد منه الشر الذي هو كما ينقدح في ذهن بعض الناس، يعني الشر لا طبعا، يعني الأكثر فضلا الصفوف الأولى الرجال، والأقل فضلا الصفوف المتأخرة. أما النساء لأنهن كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة خلفهم في نفس المسجد، يعني لا يوجد حائل، لا يوجد جدار، لا يوجد ستارة ولا شيء، فلذلك حتى يكن بعيدين عن الرجال. أما الآن فلله الحمد والشكر النساء معزولون تماما عن الرجال ولله الحمد. المسألة الثالثة: تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول. فيستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج أو الخلل قبل الدخول في الصلاة، لفعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك، ولقوله: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع: صلاة المنفرد خلف الصف، فلا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف إذا تعمد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. فهذا دليل على أن من صلى متعمدا وحده خلف الصف ويوجد مكان في الصف فترك أن يكون في الصفوف فصلاته باطلة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. أخونا الشيخ شعبان بارك الله فيه يتفضل مشكورا مقدورا يتلو علينا من الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار. تفضل أخي الشيخ شعبان. السلام عليكم. هل الصوت واضح؟ السلام عليكم. تمام الآن الصوت. تمام، نبدأ على بركة الله. الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

فدل على أن الرباعية هي المقصودة. المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد، وبالأميال 48 ميلا، وهو ما يقارب 80 كيلومتر كيلومترا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل يسير الأثقال ودبيب الأقدام بسير الأثقال ودبيب الأقدام. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. وأما نوعه فهو السفر المباح كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية في الحج. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء. المسألة الرابعة، هل يقصر من نوى الإقامة؟ هل يقصر من نوى الإقامة؟ من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إذا نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه. كذلك إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة بقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. المسألة الخامسة، الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في الصلاة في السفر، منها إذا تم المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم قال تلك سنة أبي القاسم رضي الله صلى الله عليه وسلم. الثانية، إذا تم بمن يشك فيه هل هو مسافر أم مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم كأن يكون في المطار ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام لأن القصر لا بد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. الثالثة، إذا ذكر صلاة حضر في السفر كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير هل توقف أم أكمل؟ شيخنا هل لديكم تعليق على ما فات؟ نعم تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا أخي فضيلة الشيخ شعبان على هذه التلاوة الطيبة لهذا السفر الطيب المبارك كتاب الفقه الميسر. ولنا تعليق على مسألة حد السفر، فهنا قالوا أن حد السفر 16 فرسخا تقريبا وتساوي حوالي 80 كيلومتر. أقول هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن ما يسمى سفرا فهو سفر، أما ما لا يسمى سفر فليس في سفر. فكل انتقال ينتقله الإنسان ويسميه سفرا فيجوز له أن يطبق على نفسه أحكام السفر، كقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر في نهار رمضان. فلقد سافر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى عسفان أو عسفان وقصر الصلاة. فالآن هذه المسافة سمي السفر خروجا ظهورا، كما نسمي مثلا المرأة التي تكشف وجهها نقول سافرة، أو عندما نرى إنسانا قد غطى وجهه نقول أسفر عن وجهك. فإذا السفر هو إسفار الإنسان، أي خروج الإنسان من بلده إلى بلد أخر، من بلد أخر. نعم، من مكة إلى عسفان. الرسول صلى الله عليه وسلم سافر من مكة إلى عسفان وقصر، ومن مكة إلى عسفان 6 كيلومتر، 6 كيلومتر، وهناك الدين 80 كيلومتر، فطبعا هذه مسافة طويلة جدا. فلذلك أقول إنه أي انتقال من بلد إلى بلد آخر، فهذا الانتقال إن سماه الإنسان المنتقل إن سماه سفرا يبقى إذن ينطبق عليه أحكام السفر. أما إن سماه مجرد انتقال وإن كان قريب، المسألة في الشرع، شرعنا شرع عظيم، شرع يليق بالإنسان وهو في قمة التكنولوجيا، وشرع يليق بالإنسان وهو ليس عنده تكنولوجيا. تمام؟ فإذا فالعرف والعاد، حسب العرف والعاد. نعم، كما قالت أم أنس وجنة الدنيا حسب العرف والعاد. إذن إذا كان في عرف الإنسان إن انتقاله من المكان ألف إلى المكان باء هذا سفر، خلاص تنطبق عليك حتى لو كان قصيرا، حتى لو كان قصيرا. وكما ذكرت، ومن يبحث في هذه المسألة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة جدا، وكانت قصيرة في المسافات، ولكنه كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه مسألة حد السفر. أما مسألة هل يقصر من نوى الإقامة، فنعم من نوى الإقامة العلماء قالوا كم يوم، فبعضهم قال 4 أيام، وبعضهم قال 18 يوما، وبعضهم قال طالما لا يوجد لهذا الشخص مسكنا يقيم فيه إذن هو مسافر فلا يقصر الصلاة. يبقى إذن من نوى الإقامة المطلقة، يعني مثلا واحد مسافر من بلده إلى بلد أخرى ليعمل فيه، ليعمل في البلد الأخرى، فإذا هذا نوى إقامة جديدة جدا، يبقى إذن هذا عليه أن يتم صلاته بمجرد أن يصل. أما لو إنسان مسافر إلى مكان يريد أن يقيم يوم أو يومان أو 3، فهذا ما زال مسافرا. أما من أقام أكثر من 4 أيام، وهذا عليه يعني لا أقول إجماع العلماء، لك عليه أغلب العلماء أنه 4 أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة المكرمة في الحج في يوم واحد من ذي الحجة، ووصل يوم يعني قبل الحج ب4 أيام صلى الله عليه وسلم، يعني وصل يوم 4، فأقام يوم 4 و5 و6 و7، يوم 8 راح صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة إلى منى، يبدأ يوم التروية، وبعد كده كمل الحج صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك سيدنا أنس بيقول أهو أقام بمكة 10 نقصر الصلاة. ليه العشرة أيام دي؟ إن وصلوا يوم كام؟ يوم 5، يوم 4 من ذي الحجة، فقاموا 4 و5 و6 و7، وبعدين الحج يوم 8 و9 و10 و11 و12، يبقى كده 10 أيام، كده 10 أيام. فهم كانوا يبقى في 4 أيام أقاموها وكانوا يقصروا. هذا دليل على أن من أقام 4 أيام في بلد ما زال مسافرا، أما كان أكثر من ذلك فهو أصبح مقيما. فإذا يقصر الإنسان إذا قام لحاجة بلنية الإقامة فوق 4 أيام، ولا أدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر أو أقام سنين. الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في الصلاة إذا أتم المسافر بمقيم. دي مسألة برضو مهمة جدا أحيانا بتحدث مع كثير من الناس. يعني واحد مسافر هيصلي خلف مقيم، يبقى المسافر يجوز له أن يصلي ركعتان، أما المقيم يجب عليه أن يصلي 4 ركعات. طب هنا المسافر هيعمل إيه؟ يتم خلف المقيم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الائتمام خلف المقيم قال تلك تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم؟ يعني واحد دخل مسجد على الطريق، على الطريق الصحراوي أو على الطريق الزراعي، مسافر، فدخل مسجد فوجد الجماعة يصلون، فهو لا يدري الإمام مقيم ولا مسافر، ماذا يفعل؟ يتم مع الإمام. فإذا دخل في الصلاة خلف الإمام ولا يدري أنه مسافر أو مقيم، كان يكون في المطار، فإنه يلزمه الائتمام، لأن القصر لابد له من نية جازمة. أما التردد، أما مع التردد فإنه يتم. لكن أقول من الممكن أن ينوي نية معلقة. يعني إيه؟ يعمل زي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في اليمن وجاي من اليمن يحج، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يحج من مدينة إلى مكة، فقال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لبى تلبية معلقة. يعني الرسول لا يحج إيه؟ إفراد ولا تمتع ولا قران؟ سيدنا علي مش عارف، فنوى بنية النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الإنسان لما يدخل في الصلاة لا يدري الإمام مسافر أم مقيم، ينوي بنية الإمام، فلو طلع الإمام مقيم خلاص هيكمل معه 4 ركعات، إن كان مسافر يبقى يصلي معه ركعتين. إذا ذكر صلاة حضرة السفر ماذا يعمل إيه؟ دي برضو مسألة مهمة. يعني لو واحد كان فاتته إحدى الصلوات في الحضر، يعني الصلاة تامة في الحضر، تذكرها في السفر، هل يصليها في السفر قصر أم يصليها تمام؟ لا يصليها تمام. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فأجب عليه قضاءها تام. دي مسألة مهمة جدا. كذلك لو واحد أيضا كان في السفر وفي صلاة من صلوات السفر لم يصليها في السفر، ثم وصل إلى بلده أصبح من أهل البلد، أصبح في الحضر، فما كيف يصلي هذه الصلاة؟ يصليها سفر أيضا، يصليها قصر، لأنها واجبت عليه حين واجبت وهو في حال القصر، فيصليها بإذن الله أيضا قصر حتى ولو في بلده. فهنا مسألة كانت إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعاده، كان يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة إتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لازم وأعادته تامة، لأن إعادة للصلاة واجبة الإتمام. الأمر الخامس، إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان طيب نخلي الأسئلة في الآخر. إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن أو معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له، فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة. يعني لو واحد مسافر بلد لكي يقضي عملا في مدة يوم، فالعمل لم ينقضي في اليوم، فبقي يوما آخر وآخر وآخر و20 و30 يوم، فهو مسافر. لكن إن كان من أول ما سافر هو ناوي يقيم في هذه البلدة سنة، يبقى إذا بمجرد ما ينزل في هذه البلدة يصبح مقيم فيتم صلاته بإذن الله تبارك وتعالى. طب مسألة الجمع بين الصلاتين، إن يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى أجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء، وسواء كان سائرا أم نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. فإذا إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع. يعني ايه النازل؟ يعني اللي مش مسافر، يعني اللي هو نزل يرتاح مثلا ليوم او شيء من هذا القبيل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا. لا، دي مسألة ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم في منى كان في الحج، ومن نسك الحج، هذا من نسك الحج نفسه، من عبادة الحج نفسه، ان الانسان يقصر الصلاة في منى ولكن قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فيباح الجمع لمقيم مريض يلحق بتركه مشقة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. إذن المريض يجوز أن يجمع بين الصلاتين، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فلم يبق إلا عذر المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة الجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع من المرض. وقد قيل ابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك، قال كي لا يحرج أو لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع مريضا كان أو معذورا، بغير المرض مقيما كان أو مسافرا. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض المطر الكثير الذي يبل الثياب ويلحق أو يلحق المكلف بسبب مشقة، كذلك الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسبب المشي، والريح الشديدة الباردة خاصة زي الأعاصير مثلا التي تخرج عن العادة، كل هذه الأشياء تبيح الجمع بين الصلاتين. طيب، في حد الجمع المشروع، حد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر فقط والمغرب والعشاء فقط بالنسبة للمسافر ومن حكمه ومن في حكمه. كذلك الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين يعني المغرب والعشاء والظهرين يعني الظهر والعصر، ولحديث ابن عباس قبل قليل وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، لأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة وفي الظهرين كذلك. طيب، أخونا الشيخ كرم مخيون يتفضل، ولا الشيخ شعبان موجود؟ الشيخ شعبان موجود، يتفضل أحد الشيخين بارك الله فيكما بالقراءة، جزاكم الله خير. تفضل الشيخ كرم، بارك الله فيك. تفضل الشيخ كرم. الشيخ سلام بقول لك تفضل كمان، هو بارك الله فيك. المسألة الثانية حضرتك الشيخ، لما قلت المسألة الثانية حد الجمع المشروع وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، يجوز بين العشاءين والظهرين بحديث ابن عباس الماضي قبل قليل قد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة وهي في الظهرين أيضا. الباب العاشر، أنا أقرأ من الكتاب يعني. الباب العاشر في صلاة الجمعة وفيه مسائل. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك، الجمعة فرض عين على الرجال لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام

للحصول على الأجر الكبير. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرانا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. شيخنا كان واحد زميل لنا يعني بيقول لنا احنا اكثرنا شغالين في البيض لهذا الحديث يعني. وقال ايضا: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. ويسن الاغتسال في يومها لحديث ابي هريرة الماضي: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة. ومن العلماء من أوجبه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، ولأنه لا يسقط إلا لعذر ثلاثة: ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر. ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب مع التطيب لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم جمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه صح كده مولانا بكسر الدال ويدهن ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. قال ابن حجر: ما طهر المراد به المبالغة في التنظيف. ويؤخذ يؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد فيؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظف والعانة. أربعة: ويسن له أن يلبس أحسن الثياب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبه استوى يوم الجمعة فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك سيراء. مظبوط كده؟ جزاك الله. فقد استدل به البخاري رحمه الله على لبس أحسن الثياب ليوم الجمعة فقال: باب يلبس أحسن ما يجد، يلبس أحسن ما يجد. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبي ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، أي ثوب خدمته وشغله. خمسة: ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من باب الفعل الحسن، اللي حتى يوم الباب ده جاي في ليل الجمعة يعني. ستة، ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي يومها بسورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعة ما بين الجمعتين. ويسن سبع، ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ويوجد فيهما إذا كان الإمام يخطب. ويسن أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لا ساعة لا يوافق عبد المسلم وهو قائم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي الحبيب فضيلة الشيخ كرم مخيوم، ولتفضل أخي الحبيب الشيخ شعبان البنا، بارك الله فيكم جميعا. تفضل الشيخ شعبان. السلام عليكم ورحمة الله. الباب الحادي عشر في صلاة الخوف، وفيه مسائل. هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها. حكمها: صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا، ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم، وغير ذلك. دليل مشروعيتها: والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها. شروطها: وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق. الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو. وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرفاع، وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو، وجاء في الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هل لكم تعليق على ما فات شيخنا أم أكمل الباب الثاني عشر؟ تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فصلاة الخوف كما نعلم مشروعة عند قتال الأعداء، ولها ستة صفات وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة التي ذكرها أهل العلم في هذا الكتاب، وهي حديث سهل ابن أبي حكمة الأنصاري رضي الله عنه، هي من يعني أبسط الصفات وأسهلها، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صلى به بقسم الجيش قسمين، قسم صلى بهم ركعة ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم هم أتموا ركعة أخرى وسلموا، ثم القسم الآخر جاء ووقف أصحاب القسم الأول الذين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقفوا في أماكن المقاتلين الآخرين، وجاء الآخرين وصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، ثم عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى التشهد ثبت جالسا، ثم هم أتموا ركعة الثانية لهم، ثم سلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه صلاة الخوف شرعت هكذا في أثناء الحرب والقتال من أجل نصر الدين الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر ديننا العظيم، وبإذن الله يعني كل واحد منا كده إن شاء الله تبارك وتعالى، أنا والشيخ شعبان والشيخ كرم يقرأ باب عشان كل واحد يريح شوية بارك الله فيكم. فالباب الثاني عشر في صلاة العيدين، والعيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية. عيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. فصلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع. أقول لا، أثم كل قادر، يعني الذي يقدر على إقامة صلاة العيد يأثم إذا لم تقم، أما من ليس قادرا فلا دخل عليه، فلا دخل له به ولا إثم عليه، لأنه مش على الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم دوام عليه، وكذلك أصحابه من بعده رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنها إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع في الرجال من باب أولى، ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين، ولكن الصحيح أنها فرض كفاية. شروط صلاة العيدين، ومن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان، فلا تجوز قبل وقتها، ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص، ولا تجب على المسافر غير المستوطن. المسألة الثالثة، المواضع التي تصلى فيها صلاة العيدين. يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، يعني في الخلاء، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى، كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، والقصد من ذلك إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديد. المسألة الرابعة، وقت صلاة العيد، ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، يعني إلى قرب وقت الظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأنه صلى الله عليه وسلم ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الذبائح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. المسألة الخامسة، صفتها وما يقرأ فيها. وصفة صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول عمر رضي الله عنه، صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد قال وافترض. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، ثم يقرأ بعد الاستعادة جهرا بغير خلاف، ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، لقول سمرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ وفي وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر، فيراعى الاتيان بهذا مرة وبهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين، فيأخذ بالأرفق بهم. موضع الخطبة، وهي المسألة السادسة، موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة، يبدأ الصلاة ثم الخطبة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. المسألة السابعة قضاء العيد، لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها، لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا عن هذا الوجه. ولذلك قلت أنا أنها صلاة فرض كفاية وليست فرض عين، فمن صلاها يكفي عن الباقين لا يصلونها وانتهى. المسألة الثامنة سنن صلاة العيد. يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز واسع خارج البلد، يعني في الخلاء يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد لعذر المطر أو ريح شديدة فلا بأس. ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم وبينا ذلك، وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم الفطر حتى يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلون وترا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لأنه لما يذبح يأكل من ذبيحته. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشية، يتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. ويسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب. ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب، أي في الخطبة يعني، لأنهن في حاجة لذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى النساء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب للنساء اللي هم جالسين خلف المصلى، فقد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن. الأمر السابع يسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل، لقوله صلى الله عليه وسلم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، نقول الله أكبر الله أكبر كبيرة إلى آخر تكبيرات العيد المعروفة، ويجهر به أي بالتكبير الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر بالتكبير النساء. الأمر الثامن مخالفة الطريق، فيذهب المسلم المصلي إلى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقيل له في الحكمة من ذلك، ليشهد له الطريقان جميعا، وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما وغير ذلك. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، فكان يفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه. وليكمل أخي الشيخ كرم، بارك الله فيك، تفضل شيخ كرم. الباب 13 في صلاة الاستسقاء. جزا الله شيخنا خير الجزاء. باب 13 في صلاة الاستسقاء، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعرفها حكمها ودليل ذلك. واحد، تعرفها الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجبت الأرض وقحط المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وسببها القحط، وهو انحباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك. وقتها وكيفيتها،

5 وإذا كثر المطر وخيفا من الضرر يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطول الأودية ومنابت الشجر. والضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة وهي التل، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. تفضل أخونا شعبان. الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الكسوف والحكمة منه. الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر بسبب غير معتاد، والكسوف والخسوف بمعنى واحد، ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. المسألة الثانية حكم صلاة الكسوف ودليلها. وصلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه، وحكي عن أبي حنيفة، وأجراها مالك مجرى الجمعة، وقال ابن القيم رحمه الله القول بوجوبها، وأيده الشيخ ابن عسيمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها وأخبر أنها تخويف للعباد. المسألة الثالثة وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. المسألة الرابعة كيفيتها وما يقرأ فيها. وكيفيتها ركعتان يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، لقول جابر كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، فإذا انتهت الصلاة قبل الإنجلاء فلا تعاد، بل يذكر الله ويكثر من دعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الإنجلاء تشاغل بالدعاء، وإذا تم الإنجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها. تفضل شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإجابة على كلام أخي الحبيب الشيخ كرم مخيوم، يقول ما قولكم أن ظاهرة الكسوف ظاهرة ليست لها علاقة بتخويف الناس، وأنها ظاهرة نسبية وتعرف قبل اتيانها بسنة؟ أقول من كلامهم نرد عليهم، نقول وإن كانت كلمة ظاهرة يعني شيء ظاهر، هذا الشيء الظاهر هم لا يقدرون على فعله، هذا أمر. الأمر الثاني لا يقدرون على إنهائه في الوقت الذي لا يريدون، هو كل المسألة أنهم يرسلون بالحسابات الفلكية التي أقدرهم الله عز وجل عليها، كما قال سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرهم على هذا العلم، يقول سبحانه وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فإذا من الذي يقدر أن يأتي القمر بين الشمس وبين الأرض في النهار؟ الله عز وجل هو الذي قدر ذلك. فيحدث الكسوف إما أن يكون كسوفا كليا أو كسوفا جزئيا أو كسوفا حلقيا حسب ما يحدث. وهذه الظاهرة المنضبطة التي يعبدونها هي أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى التي قال عنها سبحانه وما نرسل الآيات إلا تخويفا. فإن القمر لابد أن يكون بعيدا عن الشمس في النهار حتى لا يحجب ضوء الشمس عن الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر أنه يأتي في الوسط فيحجب ضوء الشمس عن الأرض، فكان الله قادر على أن يجعل القمر يصطدم بالأرض أو هذه الكواكب التي نراها الكثيرة، ولكنه سبحانه وتعالى يعطينا مثالا على قدرته العظيمة أنه قادر رغم انتظام هذا الكون قادر على أن يدمر هذا الكون. والله سبحانه وتعالى إله رحيم رحمن، فنسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ جميع المسلمين. نعم بارك الله فيكم، ولنبدأ نشرع مباشرة. جزاك الله خير شكرا على هذا السؤال الطيب. ونشرع مباشرة في الباب الخامس هو آخر أبواب الصلاة، ندخل بعد ذلك إن شاء الله في الزكاة. الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو دنازة بفتح الجيم وكسرها، وقيل بالفتح اسم للميت، لو قلنا جنازة يعني الميت، ولو قلنا دنازة يعني النعش، اسم ما يحمل عليه الميت. وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، وتسن عيادة المريض وتذكيره بالتوبة والوصية لأنه المريض مظنة الموت. فإذا احتضر الإنسان يسن تلقينه كلمة لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة، فإذا مات سن تغميضه والإسراع بتجهيزه لدفنه. المسألة الأولى حكم غسل الميت وكيفيته. حكم غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به أي بالغسل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا الذي رفصته ناقته، وقصته يعني رفصته الناقة، رفصت هذا الحاج فمات. قال رسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر يعني ماء وصابون. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنهما اغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا يعني ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات، هو فرض كفاية، يبقى الغسل فرض كفاية. إذا كيفية الغسل أو آداب الغسل وسننه، ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل. يقدم في التغسيل الوصي، يعني لو الميت ده موصي إن فلان اللي غسلني يبقى خلاص يبقى اللي موصي، لأن هو له في ذلك فائدة. ثم الأقرب في الأقرب، يعني أقرب واحد الميت يغسله كالأب والجد والابن إن كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين يجوز لكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر، فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، ولكل من الرجال والنساء يعني يجوز للرجال والنساء تغسيل الأطفال دون السريعة، لأن الأطفال دون السريعة لا عورة لهم، يعني من هو يعني الأولاد الأقل من 7 سنين لا نقول أن لهم عورة. ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، لا يجوز، ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت ماء طهورا مباحا، وأن يغسل الميت في مكان مستور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت، يعني مش يدخل في الغرفة عدد كبير، لا يكفي اللي بيغسل ومعه 2 أو 3 أو 4 من المساعدين فقط. وصفة الغسل هي أن يضع المغسل الميت على سرير غسل اللي يسموه احنا المغسل، ثم يستر عورته، يضع عليه فوطة طويلة كبيرة بسكير اي شيء من هذا القبيل، ثم يجرده من ثيابه يعني هو متغطي كده مستور، ثم ويواريه عن العيون في حجرة او نحوها قلناه، ثم يرفع الغاسل رأس الميت الى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه بشويش كده ويعصره لكي يخرج، ثم ينظف في المخرجين وينجي الميت يعني يجعله يستنجى يعني، فيغسل ما على المخرجين من النجاسة، وذلك بلف خرقة على يدي يعني يلبس جوانتي مثلا ويكون واحد يصب عليه مية، ثم ينوي الغسل في قلبه كده ويسمي يقول بسم الله ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة يعني والاستنشاق، يكفي المسعى الآن ثم يعني يجيب وعيب كده ثلاث قطع قطن يبلوها ماء ويضع قطنة في الفم وبعدين يطلعها وينشف، ويضع قطنة تانية ويطلعها وينشف، وهكذا يبقى كده ايه مضمض الانسان ثلاث مرات واستنشقه ثلاث مرات بثلاث قطع قماش للفم وثلاث قطع قماش اقصد ثلاث قطع قطن للفم وثلاث قطع قطن للانف. يبقى اذا عملنا المضمضة والاستنشاق فيكفي المسح على الفم والانف، ثم يغسل رأسه ولحياته بماء وسدري أو صابون، ثم يغسل الميامن ثم المياسر، ثم يكمل غسل باقي الأعضاء باقي الجسم. ويستحب أن يرفع على يده خرقة حال التغسيل قلناها جوانت يعني، والواجب غسله غسلها واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاثة غسلات وإن حصل الإنقاء يعني حتى لو كان أصبح نظيف تماما يبقى نغسله ثلاث مرات. إذن ثم يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كفورا، وده الشيء الكفور ده مادة كده لها ريحة نفاذة توضع في المية عند الغسلة الثالثة، ثم ينشف الميت بفوطة أو كده ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور. هذه المسألة محل نظر وأنا لا أراها، يعني لا يصلح ابدا ان الميت ميت امامنا ونجيب قصافه ونجيب مقص ونقعد نقص اظافره، لا كما مات ندفنه تماما، لان الميت له حرمه حيا وميتا، الانسان له حرمه حيا وميتا. تمام. نعم. الكافور زيت، لا هو ممكن في هو ماده كده صلبه على حال ممكن يتحط زيت الكافور للمانع منه، هو يمنع سرعه التحليل، يمنع سرعة تحليل الجسم، لكن الجسم هيتحلل هيتحلل ولا شك. طيب يبقى إذن المستحب ثلاثة غسلات وإن حصل الإنقاء، ويستحب أن يجعل الغسلة الأخيرة كفورا في المنشف في الميت. مسألة بقى قص الأظافر والشعور لا لا لا لا يقول بها، ويضفر شعر المرأة ويزدل من ورائه، والمرأة يتعمل لها ثلاث ضفائر، تزيرها من على اليمين، لا لا لا حلق عانة ولا شعر ولا اي حاجة خالص، لا يجوز كل هذا، لا يجوز. الميت يدفن كما مات، كما زي ما هو اكراما له، لانه حلق العانة فيه كشف العورة. لا لا لا لا لا تدبى كما ينظف حدوه نفسه، وده احنا هو ده كده بينظف نفسه، لا طبعا ينظف غيره، فلا لا لا يجوز. لم أرى ولم أقرأ بعد بحث طويل أنه تقص أظافره أو يحلق شعوره، لا لا لا لا أقوله بذلك، فهذه أشياء لا دليل عليها. لكن مسألة أن المرأة يكون لها ثلاث قرون يعني ثلاث ضفائر، نعم، يبقى ضفيرة من الجهة اليمين وضفيرة من الجهة الشمال وضفيرة من الأمام للخلف، يعني ضفيرة من الأمام، يبقى ثلاث ضفائر، نعم. وإذا تعذر غسل الميت عدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق أو نحوه، فإنه ييمم بالتراب، ييمم بالتراب. لا، المرأة تتمشط يعني يمشطوا شعرها، ومش كده برضه يستلكوا بأيديهم، يعني أم عبد الرحمن هي بتقول لكم زوجتي هي بتغسل النساء، بتقول يتم تسليك الشعر بالايدين كده ويعملوا ثلاث ضفائر كما ذكرت. نعم. دلالة هؤلاء العلماء على القياس على الحي، والله لعله بيقيسوا على الحي، لكن انا لا ارى بذلك مسألة، انه يعني بحثت فيها شيخ كرم كثيرا، فالحائط تغسل نفسها طبعا الحائط تغسل ولا شك. فلم أجد دليل صحيح في مسألة حلق الأظافر وغير ذلك. نعم. إذا نقول المرأة يتعمل لها ثلاث ضفائر، وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود في مثلا حد محروق حرق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر جميع المسلمين، فبهذا ييمم، ييمم بالإيه بالتراب. طبعا مش نجيب شتيم تراب، بقى نجيب شوية رملة نضاف كده ونضرب ايد الميت على او ايدينا احنا، ايدينا احنا على التراب، ونمسح وجه الميت بالراحة كده بشويش، وضربة تانية ونمسح حديد الميت وخلاص، يبقى كده الميت اصبح ايه ميمم. نعم. كيف نكتب الدم اذا كان يسيل؟ بوضع بلاستر او قطن او شاش او غير ذلك. بس طبعا الدم يسيل، الدم بيتجلط بعد حوالي ساعة او اثنين او ثلاثة، وطبعا الميت مش معقول هيموت مدفون في ساعتها، لا ده بيجلسه احيانا يوم او على الاقل 12 ساعة، فبيكون الدم تجلط، الا اذا كان وانا قد غسلت انسان، بس الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة وجميع المسلمين، كان عنده اللوكيميا اللي هو مرض سرطان الدم، فكان الدم عنده سيولة جامدة جدا، فانا ظللت يعني معه حتى تم خروج كل الدم بفضل الله، حتى ما اصبح نظيفا تماما، يمكن جلسنا في الغسل اكثر من ساعة او ساعتين لحد ما اصبح نظيف تماما، ثم غسلناه بفضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل ان يرحمه ورحمه واسعة هو جميع المسلمين. طيب اخر حاجة، يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل بعد تغسيله، هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. طيب من يتولى الغسل؟ اللي هي صفات المغسل بقى، صفات المغسل. اذا كان قسم من جسمه محروق هل ييمم المغسل؟ ييمم الاول، ييمم عشان يصبح كله ظاهر حكما، ثم بعد كده يغسل الاجزاء اللي هي مش محروقة، والاشياء المحروقة يبتعد عنها، تغطى مثلا باي شيء. صفات المغسل، الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول، ولا سيما إذا كان من أهل الميت وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، وأولى الناس بغسل الميت وصيه الذي أوصى أن يغسله، ثم أبو الميت، ثم جد الميت اللي هو جد لأبيه أو جد لأمه، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه. ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال، والأنثى يغسلها النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإن لكل واحد منهما غسل الآخر. وذكرنا لحديث عائشة رضي الله عنها، لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. يا سيدة عائشة بتقول يعني هتكون ساعتها احنا مشغولين. نعم. طيب هنخلي بس الأسئلة في الآخر عشان ايه نخلص بسرعة بارك الله فيك. سأقرأ سريعا علشان ننتهي بارك الله فيك. طيب يبقى إذا السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لو كنت استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مت قبلي لغسلتك وكفلتك. وغسلت أسماء بنت أبي عميس رضي الله عنه أو بنت عميس زوجها بكر الصديق رضي الله عنه، هذه كانت امرأة فضيلة عظيمة جدا سيدة أسماء بنت عميس. ولا يغسل شهيد المعركة، شهيد المعركة اللي مات في المعركة الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليه، ولم يصلى عليه، حد صلى عليه، وكذلك لا يكفن ولا يصلي عليه بل يدفن بثيابه. أما السقط وهو الوليد يعني الطفل الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أنثى، إذا بلغ أربعة أشهر غسل وكفن وصلي عليه، لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانا ويكون له شكل خلقة كده، يكون له شيء مخلوق يعني عامل زي يعني زي كأنه إنسان له رأس وإيدين ورجلين كده، حاجة صغيرة كده تقريبا قد الكف كده أو ربما أصغر شوية كمان. طيب حكم التكفين وكيفيته. تكفين الميت واجب بقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته رحلته وكفنه في ثوبين. الواجب ستر جميع البدن بالكفن يعني، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه وجعل على رجليه شيء من الإذخر، يعني أي من نبات أخضر، لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ولا يغطى رأس المحرم الذكر عشان هيبعث يوم القيامة ملبيا، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا، يعني الكفن يكون بثوب لا يصف البشرة يكون ساترا، ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا يزحف على الميت ولا على ورثته. يعني إيه؟ يعني لو واحد غني نجيب له كفن غالي، طب لو واحد فقير نجيب له كفن على قده. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف: بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه، ثم يعقد، فلو كان الزائد أكثر مما جعل عند قدميه كذلك ويعقد. يبقى إذن إذا لو بيعملوه يجوز زائد عند الرأس وجوز زائد عند الرجلين، وبنربطه من هنا وبنربطه من هناك، وبعدين بنلف الايه البقية الرباط على سائر جسد الميت، فإن ذلك أثبت في الكفن وأستر للميت. ولقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية، كلمة سحورية يعني مصنوعين في بلد اسمها سحول، زي ما احنا بقوله مثلا ايه ديت ملاية محلاوي، يعني ملاية مصنوعة في المحل. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية جدد يعني جديدة يمنية، يعني في اليمن مصنوعة في اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم كما بين. ولقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أما الأنثى فتكفن في خمسة أثواب، الأنثى تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، كده خمسة. والصبي يكفن في ثوب واحد ويباح في ثلاثة، أما والصغيرة في قميص ولفافتين، يعني البنت الصغيرة اللي لسه لم تبلغ الحلم لسه قبل سبع سنين تكفن في قميص ولفافتين. المسألة الرابعة: الصلاة على الميت حكمها ايه؟ ودليل ذلك الصلاة على الميت فرض كفاية، اذا فعلها البعض سقط الاثم عن الباقي. دليلها قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين صلوا على صاحبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت النجاسي ان اخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، النجاسي اسمه اصحمه. المسألة الخامسة: شروط الصلاة على الميت واركانه وسننه. شروط الصلاة: النية، التكليف، استقبال القبلة، ستر العورة، اجتناب النجاسة لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي، إذا مات موجود مش غايب، إذا إن كان بالبلد، وإسلام المصلي، يعني كل اللي بيصلي مسلم والمصلى عليه أيضا مسلم، وطهارة المصلي والمصلى عليه، يعني اللي هيصلي يكون متوضي والمصلى عليه مغسل ولو بتراب، يعني قلنا كما ذكرنا متيمم. يعني أركان صلاة الجنازة كالآتي: القيام من قادر في فرضها، يعني اللي قادر يقف لابد أن يكون قائما لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة كالصلاة المفروضة الخمس صلوات، والتكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت أخلصوا له الدعاء والسلام، يعني واحد يسلم في صلاة الجنازة يقول لحديث وتحريم التسليم، والترتيب بين الأركان فليقدم ركنا على الآخر. سنن صلاة الجنازة: من سنن صلاة الجنازة رفع اليدين مع كل تكبيرة، لكن في خلاف بين أهل العلم في المسألة دي، لكن يجوز رفعها ويجوز عدم الرفع، لكن نقول ان الرفع يكون اولى في صلاة العيد وعدم الرفع يكون اولى في صلاة الجنازة، ونرفع الايدين بس عند تكبيرة الاحرام في صلاة الجنازة، اما بقية التكبيرات فلا يسن الرفع، لكن لو واحد رفع لا ننكر عليه. طيب سنة صلاة الجنازة قلنا رفع اليدين مع كل تكبيرة، لكن تكبيرة الاحرام اولى فقط، الاستعاذة قبل القراءة قبل قراءة الفاتحة يعني، وان يدعو لنفسه وللمسلمين وان يسر بالقراءة. المسألة السادسة: وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. واخذ الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا. يعني إن كان غائب هنصلي عليه صلاة الغائب، إن ما كانش حد يصلى عليه في بلده. كيفية صلاة الجنازة؟ يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل، يعني عند صدر يعني، ووسط المرأة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أنس رضي الله عنه، ثم يكبر الإحرام يقول الله أكبر ويتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام، ثم يسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بالدعاء الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنسان، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسلم مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنه واعيذه من النار. طبعا هذا في الرجل، ما ينفعش نكون في المراه وزوجا خيرا من زوجها، لا لا لا، في الرجل فقط، واعيذه من عذاب القبر او عذاب النار. وان كان الميت صغيرا نقول اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا واجرا، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، وان دعا بما تيسر شيء يسير كده فحسن، وان دعا بما تيسر فحسن، كان يقول اللهم لا تحرمني اجره ولا تفتنا بعده، ثم يسلم تسليم واحد عن يمينه، وان سلم تسليمتين فلا بأس بذلك، ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الامام، واذا سلم الامام قضى كأنه مسبوق، كأنه مسبوق يقضي ما فات، ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر لفعله صلى الله عليه وسلم، ذلك في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، يعني تشيل القمامة من المسجد، ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر، ويصلى على السقط إذا تم له 4 أشهر كما ذكرنا في أكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه. يعني والله لو صلينا عليه استحبابا اللي كان أقل من ذلك يصلى عليه استحبابا لا مانع، لكن وجوبا لا لا لا ليس واجبا. المسألة السابعة، حمل الجنازة والسير بها. يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ينبغي المسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5: رد السلام ورعاية المريض واتباع الجنائز. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد من في جنازته، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل. ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدفن الموت في مقبرة المقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن السلف أنه دفن في غير المقبرة. هقول الكلام ده ليه؟ عشان محدش يدفن نفسه مثلا في بيتهم مثلا، أو في كل واحد يدفن في أي حتة زي ما عايز، لا، مقبرة عامة للناس. ويسن الإشتراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فلا تحبسوه إن تأخروه وأسرعوا به إلى قبره. وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم في الأسبوع تدفن فيه، فهذا كله خلاف السنة. كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن لا يكون إسراعا شديدا، يعني مش نجري كده والناس تجري وتدهدل، بل دون الخبب كما اختار. يعني إيه؟ يعني إسراع ليس فيه بطء وليس فيه تهور. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيره، لأنهم لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وما فعله فهو مخالف للسنة. يعني زي بعض الناس يوحدوا صلوا على النبي اسعى اسعى اسعى مش عارف، كل هذا لا يجوز اثناء الجنازة. ولا يجوز للنساء، لا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة. لحديث ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنازة. فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال، ويكره المشيع الجلوس حتى تودع الجنازة على الارض، لانه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع. المسألة الثانية دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. يسن ان يعمق القبر وان يوسع وان يلحد له فيه، يعمل اللحد. واللحد هو ازاي؟ هو ان يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه الى جهة القبلة. فان تعذر اللحد فلا بأس بالشق، وهو ان يحفر الميت في وسط القبر. لكن اللحد افضل لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. ويوضع الميت في لحده على شقه الايمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن. اللبن اللي هو الطوب الني، يعني الطوب المعمول من طين سمى اللبن، والطين ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الارض قدر شبه مسنما، يعني مرتفعا شوية مسنما زي السنم بتاع الجمل، يعني اي على هيئة السنام، لتبوت ذلك بصفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابو بكر وعمر، ليعلم انه قبر فلا يهان. ولا بأس بوضع احجار او غيرها على اطراف القبر لبيان حدوده ومعرفته. ويحرم البناء على القبور وتجسيسه، التجسيس يعني البناء بالطوب الاحمر وغيره. ويحرم الجلوس عليها كما يكره الكتاب عليها، يقول فلان الفلاني مات يوم كذا له الفاتح، لا الا بقدر الحاجة الاعلان، يعني مثلا مقبرة نمرة واحد اثنين ثلاثة لا مانع. لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر، يعني يبنى، وان يقعد عليه وان يبنى عليه، وزاد الترمذي وان يكتب عليها. ولان هذا من وسائل الشرك والتعلق بالاضرحة، وهذا مما يغتر به الجهال ويتعلقون به. ويحرم ايضا اسراج القبور اي اضاءتها، لما فيه من تسبب الكفار واضاعة المال وبناء المساجد عليها، يحرم ايضا. والصلاة عندها او اليها لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وتحرم اهانة القبور بالمشي عليها او وطئها بالنعال او الجلوس عليها، لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير او فتخلص الى جلده خير من ان يجلس على قبر. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن الوطئ على القبور. ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فانه كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا صحابته الكرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أي حد يعمل حاجة بدعة تترد عليه ثاني غير مقبولة منه. المسألة التاسعة التعزية وحكمها وكيفيتها. التعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. وتسرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحميهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره. وإلا فيما يعني واحد حافظ أدعية على النبي لا يقولها، لكن مش حافظ خلاص يقول أي أدعية. وإلا فيما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها، طبعا هو سيدنا سيدة أمامة رضي الله عنها، أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده أجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا من احسن الالفاظ الوردة في التعزية، اصبر واحتسب، لله ما اعطى ولله ما اخذ فاصبر واحتسب. وينبغي عند العزاء تجنب بعض الامور التي تصبر بعض يعني ممكن واحد يقول لواحد مثلا واحد ابنه مثلا مات يقول اصبر واحتسب، كل ابناء النبي ماتوا في حياته، يبقى كده ايه؟ قال له كلمة طيبة. ابوه مات يقول له اصبر ده مثلا فلان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ابوه مات وهو صغير برضه، يعني برضه ايه تجيب له حاجه ترطب عن قلبه، مش تقول له الله يكون في عونك ابنك مات الله يجعلها تعمل بعد كده كده يكسر في الراجل لا لا يقول له كلمة تقوم عزيمته. طيب هناك امور يعني من البدع التي يجب ان نتجنبها، منها الاجتماع للتعزية في مكان خاص اللي هو شادر وصوان ومقرئين وقلب الكراسي والاضاءة، كل هذا من البدع. عمل الطعام خلال ايام العزاء من خلال اهل الميت، لا لو الجيران ممكن يعملوا الطعام لكن اهل الميت لا. لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع لاهل الميت او اي فرد عند اهل الميت وصنيعته الطعام بعد دفن من النياحة. الامر الثالث تكرار التعزية، بعض الناس رايح جاي كل يوم راح يعزي وجاي يعزي يعني كفاية كده ما تفكرش الناس، تكررت في بعض الناس يذهب الى الميت اكثر من مرة فيعزيه، والاصل ان تكون التعزية مرة واحدة، لكن اذا كان القصد من تكرارها اذا كان بقى عارفين دول الناس بيعملين يبكوا يعيطوا فانا رايح عشان ارتب عنهم لا مانع، لكن هم خلاص لقيتهم صبر وسكت مش كل شويه افكرهم بقى، يبقى اذا كان القصد من تكرارها التذكير والامر بالصبر والرضا بالقضاء الله وقدره فلا باس، واما كان تكرارها غير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. والسنة ان يعمل اقرباء الميت وجيرانه لاهل الميت طعاما، نعم لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل زعفر طعاما فقد اتاهم امر يشغلهم او اتاهم ما يشغلهم. اما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب، هو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه ابراهيم حين مات وقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لكن ليكون ذلك على وجه التسخط والجزع وتشكي. بعض الناس يقولوا اشمعنى احنا ما فيش الا احنا، اعوذ بالله، لا لا لا يرضى بما قسم الله له وما قدر الله عليه سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، لقوله يا ويلاه يا ثبورا وشد الشعر ويشق الجلابيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم النائحه اذا لم تتم قبل موتها تقام يوم القيامة. وأنا شفت مرة في جنازة أخوات منقبات يفعلن ما لا يفعله الجاهلة، يبقى خلي بالنا يعني المرأة تمسك نفسها كويس أثناء الجنازة. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سرباج من قطران ودرع من جرب، نسأل الله سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله الجنازة اليوم الزكاة الجنازة خلصناها، الزكاة انتوا قولوا انتوا تعبتوا، ها انا تعبت انتوا تعبتوا الشيخ شعبان والشيخ كرم ها لحد الصبح كده ان شاء الله لحد الفجر، ها لحد الفجر طيب الشيخ ام احمد الحاجة ام احمد اختنا ام احمد بدأت تسأل لأن الجمعة وبكرة طبعا عندنا لا عندنا خطبة وعايزين نجهزه للخطب، فنكتفي بكده يا شيخ كرم إن شاء الله وبإذن الله نستكمله غدا بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا نعمل حاجة، إن إحنا خدنا الثلاثاء والأربعاء والخميس وإحنا كده أنا عندي وصلت لحد صفحة 127 تمام. طيب كده تقريبا الكتاب حوالي 400 صفحة، يبقى احنا كده خدنا ربع الكتاب وشوية في كام في ثلاث ايام، يبقى احنا ممكن ناخده كمان ثلاث ايام باذن الله، يبقى ثلاث واربع وخميس اللي جايين برضه او وجمعة يبقى ناخد اربعة، يبقى كده خلصنا لان خلص الكتاب كله باذن الله تبارك وتعالى باذن الله. وباذن الله ان شاء الله اخونا الشيخ وليد جزاه الله خير ومعاه في بعض الاخوات جزاهم الله خيرا يعني بيعملوا كده يعني زي شهادة إجازة بإذن الله، والإخوة والأخوات يبلغوا أسمائهم الحقيقية مش الأسماء المستعارة دي إلى الشيخ وليد أو الأخت اللي هي مسؤولة عن إشراف على الدورة، وبإذن الله يتم كتابة أسماء الإخوة والأخوات في الإجازة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصلاة العليا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وبالسر والعلن، ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله. والحمد لله النهارده قرانا يعني تقريبا 50 صفحه الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. الفوت ان شاء الله هنشوف الشيخ وليد والاخوه كده شو بيقولوا ايه صوت هنكتبوه برضه يكتب ان شاء الله الصوت ان شاء الله. يعني لو حد عنده يعني تصميم لإجازة مختصرة، أنا عملت تصميم كده ما أدري هوريه لكم كده هوريه لكم التصميم ده شوفوا كده إذا عجبكم خير وبركة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإجازة يا ابنتنا عائشة هي شهادة تدل على أن احنا أجزناك، يعني نقول للناس أن ابنتنا عائشة حضرت معنا دورة للفقه كاملة، يعني أجزناك يعني أعطناك إجازة، يعني سمحنا لك أن تدرسي الفقه وأن تشرحيه وأن تجيبي فيه تكليفات تقولي فتوى فيه. ماشي، شوفوا كده رأيكم الإجازة رفعت أهل. هي رأيكم في الإجازة دي الشكل ده إيه رأيكم فيه؟ طبعا تحت مكتوب الأستاذ الفاضل أو الأستاذ الفاضل، هنشيله طبعا لو كان أخ يعني رجل هنشيله كلمة الأستاذة ونكتب اسم الأخ، لو كان أخت هنشيله كلمة الأستاذ ونكتب اسم الأخت. ماشي، أهو إجازة فقهية بفضل الله تعالى تم عقد دورة فقهية لقراءة شرح لقراءة وشرح كتاب الفقه الميسر في غرفة أكاديمية الفتح والهدى. طبعا لا مانع إن أنتوا تقولوا ملاحظاتكم. نعم، طيب خلاص. ابنتنا أمل رضاك بتقول الإدارة هتدبر الأمر، جزاكم الله خلاص. طيب نجيب على الأسئلة كده سريعا. طيب أجلنا في الدنيا ترسل إجازة أخرى. شكلها جميل، طيب جميل حلو، يعني واحد عايزين كده عايزين نستفيد منكم. طيب أمل رضاك بتسأل بتقول في ناس لا تصلي في حياتها يصلون عليها عندما تموت. الله أكبر. أنا أقول لكم في الحكاية في المسألة دي، كنا نعرف رجل يعني مجاور لنا لم يدخل المسجد مرة واحدة في حياته، ثم مرض مرضا شديدا وذهب ودوء إلى المستشفى، فالأم طول في المستشفى شهر واثنين وثلاثة حد يمرض شديد خلاص مات، فجم أخباره كما تعلمون بينادوا في المساجد وكذا إنه فلان مات خلاص. طيب مات فلان، فقالوا الجنازة عند صلاة الظهر لما يحضر من المستشفى. الناس صلاة الظهر واستنوا ما جاش، بعد عشر دقائق ربع ساعة ساعة ما جاش، قوم الناس ماشيين. المهم هو جه بين الظهر والعصر، فقالوا ايه طب نصلوا في المسجد؟ وبعض الناس قال لا لا لا لا خلينا نصلي عند المقابر. فراحوا عند المقابر عشان يصلوا، وجدوا فيه تقريبا مجاري ضربة ومفيش مكان يصلوا فيها، فاختلفوا ده زعى وعملت هيص، وبعدين ناس انا خلاص ادفنوا، دوم دفنينه من غير ما يصلوا عليه. فنونيها قلت كلمة لانه لم يدخل بيت الله برضاه منعه الله عز وجل من دخوله بعد موته. فاذا سؤالك اللي ما يصليش في حياته ربنا مش هيدخله بيته بعد ما مات. الله سبحانه الله فعل. فاذا من لا يصلي فكيف نصلي عليه؟ نسأل الله السلامة والعافية. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب. إيه عندكم إيه الأسئلة اللي عندكم؟ أظن ما عندكمش أسئلة من ليلة. مش كده؟ مفيش أسئلة؟ قتيل معركة في الوقت الحاضر اللي يعتبر شهيد ولا يغسل. لو كان المعركة للمسلمين والكفار نصرة دين الله يبقى ده شهيد. أما معركة أما المظاهرات والاعتصامات هذا ليس بشهيد. خطبة الغد مش مش هنسأله الأوقاف بقى، الأوقاف اللي يقوله. أنا ماشي بسلسلة بتفسير سورة النساء، يعني بشرح سورة النساء آية آية كده. أنا وصلت لحد قول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. طيب موت الفجع علامة على سوء الخاتمة؟ لا مش شرط، مش شرط ده موت الفجع، ممكن يكون السؤال ده كويس جدا مهم، اللي هو لو واحد مات هو لا يصلي، نقول لو كان قاطع للصلاة بالكامل يا أم أحمد بالكامل، الشيخ وليد الشيخ وليد لو واحد مات لا يصلي، كان قاطع بالصلاة كل لا يصلي ولا صلاة حتى الجمعة، فهذا أنا لا أصلي عليه، لا أصلي عليه. أما إن كان يصلي ويقرأ يبقى صلي عليه إنه مسلم عصر. طيب الكثير يرفع يديه في تكبيرات عند الجنازة، احنا قلنا لا ننكر، لا ننكر يعني اللي يرفع يرفع واللي ما يرفعش ما يرفعش، ما ننكرش. وما ما ادري عليه يعني يمكن بيصلي كل حياته في بيته شيخ منصور، كل حياته معقولة؟ كيف نعرف ان الله يصلي؟ واحد دارنا عارفينه رايحين جايين نصلي احنا وهو جالس قدام باب بيته او بيروح شغله او جالس يلعب طاولة او دومينو قدام باب البيت، المسألة مش صعبة يعني. ام احمد يقول الصلاة في البيت مقبولة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. وسيدنا عبد الله سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ولا ما رأيت متخلفا عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا مسألة معرفة إن في ناس ما بيصليش مش معضلة يعني، مش صعب أوي. نعم كده خلصت الأسئلة. أعرف أحد لم أره يصلي أبدا عز بالله مات وانتحر، ربنا يرحمه ويحفظه أهو أختنا جنة الدنيا قالتها عمره ما كان بيصلي وبعدين انتحر. لذلك يعني تارك الصلاة ده على حافة الهوية نسأل الله السلامة والعافية أمر خطير جدا. ولذلك احنا قلنا تارك الصلاة نوعين، إما جاحد أو كاسر أو متكاسل. إذا كان جاحد كافر كفر أكبر خير من الملة، متكاسل كافر بس كفر أصغر، والاثنين كفار. تارك الصلاة يعني تركها بالكلية، ما هو ممكن تسأل على كده وعلى كده. الله يبارك فيكم عيش. طيب هل من حق المرأة أن تمسح قنوات التلفاز لزوجها؟ يعني تمسح قنوات التلفاز يعني في بعض القنوات هي مش عاجبة الأخت فالأخت بتمسحها عشان جوزها ما يشوفهاش. أنا بقول إنه لو تلاحظوا إن أنا قلت يا شيخ وليد إنه تارك الصلاة بالكلية قلت أنا مش هصلي عليه، يعني أنا كده هاخد بالي هاخد بعد كده مش بالجنب غير بقول للناس، مش هقول لحد إن أنا مش هصلي عليه، لكن مش هعرف أقول للناس كلها ما تصلوش عليه، اللي يصلي يصلي. نعم. وأنا شفت الخاص إن شاء الله فأنا قلت إن أنا مش هصلي عليه، لكن اللي أترك الناس يصلون. هو بيتفرج على الافلام فانت بتحذفي القنوات اللي فيها دي، لا مانع مفيش مشكله. نعم المهم ما يحصلش مشكله، المهم ما يعرفش وبعدين يعمل مشكله، لا مانع. نعم طيب نعم نعم الله ينعم عليك شيخ وليد، الله ينعم عليكم.